لقد قضيت فريضة الحج وكنت متمتع، وأحب أن أقضي عمر عن والدي وعمر عن والدتي، فهل يجوز هذا؟ نعم، أنت مأجور، اعتمرت عن أخي أنا أبيك أو حججت وعن أمك كذلك، أنت مأجور. إذا كان ميتين أو عاجزين لكبر السن فأنت مأجور على كل حال، فتحج عن أبيك أو تعتمر عن أبيك، وإذا أديت الأمر عن نفسك ثم اعتمرت عنهما كل ذلك حسن.